أنا أريد أن ألفت نظر الأخوات الداعيات إلى الآن البلاء الذي اخترق المجتمع عند النساء، تقديم الدراسة على الزواج وتقديم العمل على الزواج. هل ممكن أن تقومي بتفهيمها أن الزواج مقدم على العمل، وأن المرأة هذه الذكية اللماحة لما قالت يا أبتي استأجره لتتخلص من العمل خارج البيت هي وأختها، ولما الرجل الذكي الذي أراد أن يحل عدة مشكلات مع بعض ويجمع بين عدة مصالح وقال إني أريد أن أنكحك، هذا المغنم الدنيا الحقيقي، تقديم الزواج على العمل، وطبعا تقديم الزواج على الدراسة. لكن من يفهم الآن، من يفهم هذا من البنات في هذا الزمان هذا الكلام؟ هذه قضايا تحتاج إلى علاج في المجتمع اليوم. المشاكل، المشكلات الاجتماعية، كثير من الفتيات ما عادت تدرك الوظيفة التي جعلها الله لها في الدنيا. طبعا بعد عبادته سبحانه في أشياء خاصة بالمرأة،